تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم هو عن كما رأيتم على لوحة النص هنا هو أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. نبدأ إذن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. الدرس الأول هو أسماء الإشارة. وأسماء الإشارة هي نوع من المعارف. تناولنا أنواع المعارف وقلنا أن المعارف أنواع، وقد ذكرها ابن مالك رحمه الله في بيته حينما قال: نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وقلنا من أنواع المعارف ما قد تناولناه سابقا هو العلم، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى المعرف بأل، ثم المعرف بالإضافة. هذه ثلاث أنواع من المعارف قد تناولناها سابقا. درسنا لهذا اليوم هو عن بقية أنواع المعارف، وهو اسم الإشارة والاسم الموصول. أسماء الإشارة هي نوع من المعارف، وهي أسماء مخصصة تدل على معين مشار إليه، وهي كالتالي: بحسب المشار إليه. فإن كان المشار إليه مفردا مذكرا نقول هذا ضيف كريم، وإن كان مفردا مؤنثا نقول هذه ضيفة كريمة، وإن كان للمثنى المذكر نقول هذان ضيفان كريمان، وإن كان للمثنى المؤنث نقول هاتان ضيفتان كريمتان، وإن كان لجمع الذكور أو الإناث نقول هؤلاء ضيوف كرام، وهؤلاء ضيوف أو ضيفات كريمات. يقول ابن مالك رحمه الله عن أسماء الإشارة في هذه الأبيات، يقول: بذا لمفرد مذكر أشر. لعل هناك من يقول بذا معناه أن ذا هو اسم إشارة، أين هذه الهاء؟ نقول هذه الهاء هي حرف تنبيه، هي حرف تنبيه. الأصل في هذه الأسماء أن تكون ذا وذي وذاني وثاني وهكذا، أما الهاء هذه فهي هاء تنبيه تنبه المخاطب لما تشير إليه. فالهاء هذه في هذه الأسماء هي حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. فنقول أو يقول ابن مالك رحمه الله: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. وسبحان الله، الأنثى لها ما لها من الأسماء، ويقولون المرأة ضعيفة، وها هي الآن ما شاء الله تتبوأ المكانة الرفيعة بهذه الأسماء الخاصة بها. بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، وذاني تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين أذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقى، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وبأولى يقول وبهنا عفوا وبهنا أو أوها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد، أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. طبعا هذه الأبيات هي عظيمة الفائدة، ولكن لا بأس بذكرها على عجالة. نقول لا بأس، نقول أن هذه الأسماء هي أسماء تسمى أسماء الإشارة، وهي بحسب المشار إليه. نعيد فنقول: إن كان المشار إليه مفرد مذكر نقول هذا، وإن كان مفرد مؤنث نقول هذه، وإن كان للمثنى المذكر نقول هذان، وإن كان للمثنى المؤنث نقول هاتان، وإن كان لجمع الذكور أو الإناث نقول هؤلاء. وهذه الأسماء حين تشير إلى معين يكون معينها مشارا إليه، يعني ما بعد اسم الإشارة يسمى مشار إليه. وكل هذه الأسماء مبنية، بمجرد أن نرى اسما من هذه الأسماء فهو اسم مبني، إلا وهذا استثناء، إلا ما دل على المثنى منها، أي هذان وهاتان. فكيف نعربهما؟ يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعطي هذه الأمثلة إن شاء الله للتطبيق حتى تتضح هذه الصورة. نقول هذا المثال: هذا كتاب ماتر، ماتر. نعم، ننتظر النص. جميل جدا. أين اسم الإشارة في هذا السياق؟ ما هو اسم الإشارة هنا في هذا السياق الذي رأيتموه على لوحة النص؟ نعم، جميل، جميل جدا. إذن اسم الإشارة هو ذا أو هذا، يعني من يقول هذا أو ذا فلا مشكلة، المهم أن يعرف أنها حرف تنبيه، حرف تنبيه. فنأتي إلى الإعراب، نقول: جميل جدا هذا التفاعل. نقول: هذا الهاء للتنبيه حرف مبني على السكون لا محل له، مبني على السكون لا محل له. ونأتي إلى ذا فنقول: ذا اسم إشارة، اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن ربما يأتي هنا فيقول هذا على العجالة، فيقول هذا اسم إشارة، يقولها برمتها هكذا، يقول هذا اسم إشارة مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إن أراد التفصيل فيقول: الهاء للتنبيه حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. هذا إن أراد أن يفصل، إن أراد أن يفصل فيقول: الهاء حرف تنبيه أو حرف للتنبيه، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ثم ينطلق فيقول: ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن هذا هو التفصيل. أما الإجمال فنقول: هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ثم نأتي ونواصل، نقول: كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ماتع صفة أو نعت لكتاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نأتي إلى سياق آخر فنقول: اشتريت هذه الكتب، اشتريت هذه الكتب. نعم، ننتظر النص. اشتريت هذه الكتب فنقول: الهاء حرف تنبيه. ثم نواصل فنقول: ذي أو هذه، ذي اسم إشارة مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، لأنه اشتريت فعل وفاعل، اشتريت فعل وفاعل. ماذا اشتريت؟ اشتريت هذه. فنقول: إذن اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. كذلك حينما نأتي إلى سياق آخر فنقول: سلمت على هؤلاء الكرام، سلمت على هؤلاء الكرام. نعم، سلمت. إذن ننتظر النص الأخير. جميل، نقول: هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، في محل جر. ما الذي جره الآن؟ جره ماذا؟ حرف الجر على. إذن فنقول: في محل جر اسم مجرور، اسم مجرور. نعم، نعم، الهاء حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب. الكتب تأتي، نعم تأتي بدل، تأتي بدل، كأننا نقول لأن البدل يحل محل المبدل منه، فكأننا نقول اشتريت الكتب. يعني من يقول اشتريت هذه الكتب فهو بالضرورة اشترى هذه الكتب، فالكتب تحل محل المبدل منه اسم الإشارة، فيعربان أو يعرب الكتب ماذا؟ يعرب بدلا من اسم الإشارة. نلاحظ من خلال ما طرح أننا استعملنا مع الجمع غير العاقل هذه، أليس كذلك؟ اشتريت هذه الكتب، إذن هنا جمع غير عاقل، هذه التي للمفرد المؤنث، فكيف ذلك؟ كيف نقول هذا؟ نقول لأن الجمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد. إذن جميل، يعامل هذا الجمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد، فنقول هذه أشجار وتلك عصافير. إذن إذا كان المشار إليه جمع وغير عاقل نقول عنه هذه أشجار وتلك عصافير. طيب، إذن الآن عرفنا أن هذه أسماء الإشارة. طيب، هذه أسماء الإشارة إذا كانت للقريب الذي نراه أمامنا، حينما نشير نقول هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، هذا لو كان قريبا. طيب لو كان بعيدا، هل نعيد نفس هذه الأسماء الإشارة؟ يعني هل نشير إلى الشجرة البعيدة بهذه مثلا فنقول هذه شجرة؟ نعم، جميل جدا. إذن لا نقول هذا الاسم، لماذا؟ لأنها بعيدة. نعم، فنقول إذن تلك شجرة. جميل جدا. إذن أسماء الإشارة للقريب هي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، وكلها للمشار إليه القريب، أما البعيد فله ما يخصه. فإن كان مفردا مذكرا عاقلا أو غير عاقل نقول ذلك أو ذاك. إذن عندنا الآن اسم إشارة بعيد وهو ذلك أو ذاك، من قال ذلك فهو على صواب، ومن قال ذاك فهو على صواب. هذا إذا كان مفردا مذكرا عاقلا أو غير عاقل. ذلك رجل، ذلك جبل. طيب، إن كان مؤنثا أيضا عاقلا أو غير عاقل نقول ماذا؟ نقول تلك. أحسنت أبا محمد، نقول تلك. نعم، تلك شجرة عظيمة. طيب، لو كان المشار إليه البعيد مثنى مذكر ماذا نقول؟ أنا أنتظر الجواب على لوحة النص هنا. لو كان المشار إليه مثنى مذكر ماذا نقول؟ أنتظر منكم الجواب إن شاء الله. نعم، نقول ذانك جبلان أو ذانك رجلان. ذانك، إذن ذانك الآن للمثنى البعيد. جميل جدا. المثنى المؤنث البعيد أيضا ماذا نقول؟ أحسنت يوسف، جميل جدا. نقول تانك. إذن المثنى البعيد نقول ذانك، المثنى البعيد نقول تانك. بقي الجمع ذكورا أو إناثا ماذا نقول؟ بقي الجمع إن كان مذكرا أو مؤنثا البعيد نقول لا هؤلاء للقريب يا سارية، أنا أقول للبعيد ماذا نقول؟ أحسنت ستار، جميل جدا. شرشبيلوز أيضا نقول أولئك. نعيد إن شاء الله إيمان، نعيد الآن. إذن نقول أن ثمة أسماء للقريب وقد اتفقنا عليها. هذه الأسماء التي للقريب هي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. سنقول يا حديث الروح متى نقول تانك ومتى نقول تينك. طيب، جميل جدا. إذن هذه الآن انظروا معي، هي أسماء إشارة للقريب، هذا، هذه، وهاتان، وهذان، وهؤلاء. جميل جدا. الفرق بين هؤلاء وأولئك للقريب والبعيد، هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد. لا مشكلة، لا مشكلة. إذن فنقول إذن هذه الأسماء نتفق عليها على أنها أسماء إشارة للقريب، نشير إلى القريب الرجل فنقول هذا إن كان مذكرا عاقلا أو غير عاقل، فنقول هذا جبل، هذا رجل، هذا رسم جميل، هذه امرأة، هذه وردة، هاتان امرأتان، هاتان وردتان، هذان رجلان، هذان طفلان، وهكذا، هؤلاء رجال، هؤلاء نساء. إذن المهم أن هذه الأسماء هي أسماء إشارة للقريب، وقلنا أن هناك أسماء إشارة للبعيد. إن كان المفرد المذكر بعيدا نشير إليه بماذا؟ لم أفهم ماذا تقصد لو استخدمنا الأسماء الغريبة منها. ليس هناك غريب يا أبا جنيد في الأسماء، أسماء الإشارة ليس هناك غريب، كل الأسماء المعروفة الموجودة هي أسماء معروفة عند الناس ومستخدمة أيضا، ومستخدمة أيضا في سياقات عدة، فليس هناك غريب. لعلك تقصد ذانك وتانك، هذا هو ربما أشكل عليك الآن. هل هذه لغات أخي الكريم؟ نعم، إن كنت تقصد ذانك وتانك فهذه ليست غريبة، إن كنت تقصد ذي وتي وتا فهذه أيضا ليست غريبة، لأنها لغات مستخدمة في اسم الإشارة الذي يخص الأنثى. لا لا لا، ما لا مشكلة، بإمكانك أن تقول تيك، تيك امرأة، لا مشكلة في هذا. نعم، لعلك تقصد أن ذه وتي وتا، نعم ربما أنها غير مستخدمة، لأنها كما قلت هي لغات في هذا الاسم الذي يخص المؤنث، الذي يخص المؤنث. ولكن إن أردت إعادته من خلال سياقات معينة فهذا يعني لك أجر حتى فيه، لأنك تحيي ما سبق من هذه الأسماء. لكن أنا أقول لك هناك أشياء جميلة أعيدت في هذا الموضوع، يعني مثلا على سبيل المثال، هل كنت تعرف تانك وتينك قبل هذا الدرس؟ هل كنت تعرف تانك وتينك قبل هذا الدرس يا أبا جنيد؟ وأنا أسأل الجماعة هنا، هل كنتم تسمعون هذا الاسم تانك وتينك؟ نعم، بالتأكيد لا، تقول لا، منكم من يقول نعم والأغلب يقول لا. جميل جدا، رائع رائع. انظروا معي إذا نعم، انظروا معي إلى هذا البيت العظيم الجميل الرائع. يقول هذا البيت: فلله هاتيك الربا وربوعها، فإني قد ضيعت في تربها القلب. انظر ماذا يقول هذا البيت: فلله هاتيك، انظر، نعم أحسنت سارية، فذانك برهانان من ربك. جميل جدا، إذن هذا يرادف على أن هذه الأسماء مستخدمة. إذن جميل، وانظر إلى الاستخدام في هاتيك أيضا حينما يقول: فلله هاتيك الربا وربوعها، فإني قد ضيعت في تربها القلب. أيضا انظروا إلى هذا البيت: غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. هذا بيت لنزار قباني، وهو من المعاصر أيضا، من المعاصرين لوقتنا هذا الذي نعيش فيه. نعم، الذي يقول فيه: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عيناني سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت: وفي غرناطة ميلادي. غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين، تينك العينين بعد رقادي. إذن معناه أن هناك أسماء موصولة، عفوا، أسماء إشارة للبعيد وأسماء إشارة للقريب. المهم، نعم لا بأس، إذا نقول أسماء الإشارة هناك ما يستخدم للقريب، فنقول هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، فهذا للمفرد المذكر، وهذه للمفرد المؤنث، وهذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث. نعم نعم، ربما لجين بارك الله فيك، هاتان للمثنى أيضا المثنى المؤنث، هؤلاء لجمع الذكور والإناث على حد سواء. وهذه الأسماء كما قلنا هي أسماء إشارة للقريب، أسماء إشارة للقريب. أما إعرابها فتعرب كلها مبنية، أسماء إشارة مبنية، وتكون في محل، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، إلا هذان وهاتان فيعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. لا، أنا أقول الآن يا أميرة، هذان وهاتان لهما خصوصية أنهما يعربان إعراب المثنى. نقول قابلت هذين الولدين، نقول قابلت هذين الولدين، فنقول هذين اسم إشارة، اسم أو عفوا نقول مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء. إذن الآن أعرب إعراب المثنى، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جاء هذان الولدان، جاء هذان الولدان، من جاء؟ هذان، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، فلذلك لا مشكلة في إعراب هذان وهاتان إعراب المثنى. أما بقية أسماء الإشارة فإنها تعرب مبنية، تعرب مبنية على المحل، نقول اسم إشارة مبني على كذا في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، على حسب ما يقتضيه السياق. طيب، أما أسماء الإشارة التي للبعيد فنقول ذلك أو ذاك للمفرد المذكر البعيد، للمفرد المذكر البعيد نقول ذلك أو ذاك. أما لو كان مؤنثا، مؤنثا عاقلا أو غير عاقل، نقول تلك. إذن عندي الآن ذاك وتلك. لو كان المثنى مذكرا، المثنى مذكر، فنقول ذانك، ذانك. لو كان المثنى مؤنث نقول تانك، في غير سياق نقول تينك. إذن تانك في حال الرفع وتينك في حال النصب والجر، ذانك في حال الرفع وذينك في حال النصب والجر. بقي عندي الجمع ذكورا وإناثا، فنقول أولئك، فنقول أولئك. نعم، جميل جدا. نقول ذلك رجل سعيد، هذا إن أردتم الأمثلة نقول ذلك رجل سعيد. أنا أشير الآن إلى رجل، إلى رجل بعيد، ذلك رجل سعيد. جميل جدا. إذن الآن هذا الرجل بعيد وهو المشار إليه، ليس في في في المكان القريب، وإنما هو بعيد عنا، فلذلك حينما نشير إليه لا نقول هذا رجل سعيد، إن كان بالقرب منا نقول هذا رجل سعيد، أما لو كان بعيدا فنقول ماذا؟ ذلك رجل سعيد. كذلك حينما نشير إلى الأنثى القريبة فنقول هذه بنت سعيدة إن كانت قريبة، لو كانت بعيدة، بعيدة نقول ماذا؟ نقول تلك بنت سعيدة. نعم، هذه بخصوص الأمثلة. نقول ذلك، أحسنت أحسنت أبا محمد، تلك أمة قد خلت. جميل جدا. نقول أيضا إن كان للمثنى فنقول ذلك رجلان كريمان، ذلك رجلان كريمان في حال الرفع، في حال الرفع. نعم، أيضا هي تعرب أيضا مبنية يا محمد أبا أروى، إلا المثنى منها فيلحق بالمثنى. نعم، إلا المثنى فيلحق بالمثنى مباشرة، والمثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، وينصب بماذا؟ ينصب بالياء، ويجر بالياء. نحن تعرضنا للمثنى سابقا. نعم، إذن فنقول الآن هذه بنت سعيدة إن كانت قريبة، إن كانت بعيدة نقول تلك بنت سعيدة. الكاف حرف خطاب، الكاف حرف خطاب في ذلك، نقول ذلك اسم إشارة مبني على الكسر، أما الكاف فهو حرف خطاب لا محل له من الإعراب، حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأن كل الحروف كما تعرضنا سابقا قلنا كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية. الآن ذلك هنا اسم إشارة، الكاف فيه لخطاب، للخطاب لتنبيه المخاطب الذي أمامنا، فنقول ذلك. نعم، إذن هذا عن أسماء الإشارة. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.